وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بمنى فجاءه رجل على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعمال هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، مرتبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. فأول ما بدأ به الرمي، لما وصل منى رمى جمرة العقبة، أول ما بدأ به الرمي، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الحاج أن يعتني به وأن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام. لكن حصل من بعض الحجاج أن منهم من قدم وأخر، فحلق قبل أن يرمي، نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن ينحر، وهكذا. وفي ذلك كله يقول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن هل هذا التقديم والتأخير سائغ بإطلاق؟ مرده إلى شهوة الحاج أو إلى حاجته لكون النحر قبل الرمي أرفق به، أو لكون الطواف قبل النحر أرفق به؟ محل خلاف بين أهل العلم، لأنه جاء ما يفيد من بعض السائلين أنه قال لم أشعر، منهم من قال نسيت. فما سئل عن شيء مما ينسى أو يجهل إلا قال افعل ولا حرج. فمنهم من اعتبر هذا قيدا مؤثرا، فلا يجوز التقديم والتأخير إلا لمن اتصل بهذا القيد، النسيان أو الجهل. ومنهم من قال القاعدة العامة، هذا وصف وجد يحكي واقع، سأل لأنه نسي، سأل لأنه جهل، هذا وصف يحكي الواقع. والقاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء من باب التيسير والتسهيل على الأمة إلا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا هو المناسب والموافق لسماحة الشريعة وسهولتها ويسرها، لا سيما وأن هذه الأعمال قد يشق ترتيبها على كثير من الناس، ولولا قوله عليه الصلاة والسلام فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر، هذا يوحي بأن المسألة فيها سعة ولله الحمد. يعني لو اقتصر على الأسئلة التي فيها الأوصاف المؤثرة لقلنا إن هذه الأوصاف مؤثرة، لكن جيء بالقاعدة العامة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولذا يختار كثير من المحققين أن هذه الأفعال كلها يجوز تقديمها، تقديم بعضها على بعض وتأخيرها، حتى جاء السائل عن تقديم السعي على الطواف، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر، يعني غفل وذهل ونسي الترتيب، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر بدنه قبل الحلق، فقال اذبح ولا انحر اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. مقتضى هذا مع ما تقدم من جواز الانصراف بعد نصف الليل للضعفة، والجمهور يجيزونه لغيرهم أيضا، لكن الأولى البقاء إلى الإسفار، مقتضى هذا أن الإنسان ينحر، له أن ينحر قبل صلاة الصبح وقبل صلاة العيد ينحر الهدي، نعم، لأن له أن يرمي، ليس له أن يرمي، له أن يرمي. فإذا كان له أن يرمي وجاز له أن يقدم النحر على الرمي، مقتضى ذلك أن له أن ينحر قبل وقت النحر. وبهذا يقول الشافعية، بل عندهم الشافعية أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك، من انعقاد سبب الوجوب يجوز له النحر، هو رواية عند الحنابلة، لكن المحقق والأحوط أن يكون وقت نحر الهدي هو وقت نحر الأضحية، هذا هو الأحوط. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والمتوقع أن من هؤلاء الذين سألوا من لم يتصف بالوصف، وهو الذهول والغفلة والنسيان والجهل، منهم من فعل ذلك ارتفاقا. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم يا رسول الله لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول أني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. من جعل القيد مؤثر مما ينسى المرء ويجهل، يعني مما من شأنه أن ينسى أو يجهل، لكن القاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الشيخ يظهر من أدلة هذه من فعله ارتفاق، ما في شيء إن شاء الله، إن كان أسهل أيسر له، من القاعدة العامة أنه لا شيء عليه، وهو المناسب ليسر الشريعة، لأن الحجاج لو كلهم لو اتجهوا إلى أمر واحد، نعم، لضاقت بهم الأرض، إن لو قيل ابدأوا بالرمي كلكم ولا يجوز لأحد أن يشتغل بغيره واتجهوا كلهم إلى النحر حصل عليهم مشقة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى أولا إلى الرمي ثم النحر ثم الحلق إلى الترتيب لضاقت بهم الأرض. لكن من تيسير الله جل وعلا على عباده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعلوا ولا حرج، وما سئل عن شيء إلى آخره. وكون بعضهم لم يشعر وبعضهم نسي وبعضهم جهل هذا وصفه، وسبب هذا النسي وسبب هذا الحكم، نعم نعم، سبب هذا التيسير وهذه الرخصة حصول هذه الأمور ممن نسي وجهل، فعمت الرخصة الجميع من نسي ومن لم ينسى. ويبقى أن الترتيب على فعله عليه الصلاة والسلام هو الأصل، فقد رتب هذه الأمور وقال خذوا عني مناسككم. لكن إذا كان يشق على الحاج هذا الترتيب فليقدم وليؤخر وليفعل الأرفق به. حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، جاهل، ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أظن أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال افعل ولا حرج. الثلاث التي هي إيش؟ الرمي والنحر والحلق، ما يلزم. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، لا يصح عمل إلا بنية، والأعمال كلها بحاجة إلى هذا الحديث، والأمة كلها بحاجة إلى هذا الحديث، ما نقله إلا عمر، ما يضر أبد إذا نقله من تثبت الحجة بنقله كفى. يقول حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثني سعيد بن يحيى الأموي بضم الهمزة لأن القارئ قرأها بفتحها، ونسبة إلى أمية مضموم الهمزة، فالميم الهمزة مضمومة في النسبة. وأما ابن خير صاحب الفهرست المشهور فهو أموي بفتح الهمزة، هذا نسبة إلى أمية، وذاك نسبة إلى جبل بالأندلس يقال له أمو، فالنسبة تختلف. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد. أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث، فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايتي حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. هو نفسه جاء رجل قال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. هو نفس الرجل لغيره. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، دعونا من السياق السابق الكلام على هذا السياق. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، مقتضاه أنه حلق رأسه، نعم، لكنه قدم الحلق على الذبح، قال اذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. يحتمل أكون السائل واحد، نعم، يعني فعل الأفعال منكسة كلها، فعل الأفعال كلها منكسة، بدأ بالحلق قبل الذبح ولم يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرمي. خل الروايات الأخرى، أنا أريد على هذا السياق. ألا يحتمل أن يكون واحدا أول ما بدأ بالحلق ثم قيل له ترى الذبح قبل الحلق فذهب يسأل؟ نعم، قال حلقت قبل أن أذبح، قيل له اذبح ولا حرج. ثم قيل له ترى الرمي قبل الجميع وانت أخرته. نعم، فقال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ما في ما يمنع أن يكون في هذا السياق واحد، وعدد والقصة حصلت من أكثر من واحد. نعم، على ما دل عليه السياقات الأخرى. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى، فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة السابق. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج، ذبحت قبل أن أرمي. نعم، فيدل على جواز تقديم الذبح قبل الرمي. وإذا جاز الرمي من منتصف الليل عند جمع من أهل العلم، عندما لا يشترط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، نعم، حتى عندما يشترط أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لو قدم النحر قبل الرمي، إذا قلنا باشتراط الرمي قبل طلوع الشمس، هل يلزم من هذا اشتراط طلوع الشمس للبدء بأسباب التحلل لأن الحكم واحد، أو هذا خاص بالرمي؟ يعني هل يقول قائل ما دام في حديث ابن عباس لا ترموا قبل طلوع الشمس، نعم، ممنوعين احنا من الرمي قبل طلوع الشمس على هذا الحديث وفيه كلام لأهل العلم، نعم، هل يقول أنا بفعل الأفعال كلها وتأخر الرمي إلى أن تطلع الشمس؟ أو مقتضى الترتيب النبوي أنه إذا جاز واحد جاز ما قبله؟ نعم، إذا جاز فعل واحد جاز الذي قبله، مقتضى الترتيب. وعلى قاعدة ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يبدأ بما شاء، يعني هذا الأصل. يبقى مسألة النحر، هل يجوز النحر الهدي قبل صلاة العيد أو هو كالأضحية لا يجوز ذبحه قبل صلاة العيد فيكون مستثنى من هؤلاء؟ لكن مقتضى نحرت قبل أن أرمي، نعم، كيف نحرت قبل أن أرمي، هل يفيد جواز نحر الهدي قبل صلاة العيد؟ نعم، إنه ما دام يجوز الرمي قبل صلاة العيد من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، نعم، يعني على أحوط الأقوال يجوز بعد مباشرة مع طلوع بعد طلوع الشمس، نعم، ويجوز قبله النحر لأنه قال نحرت قبل أن أرمي، إذن يجوز النحر قبل صلاة العيد أخذا من عموم الأحاديث، مجموع الأحاديث، نعم، لكن الاحتياط أن لا يذبح إلا بعد صلاة العيد، لأن منهم من يجري حكم الأضحية على الهدي، منهم من يجري حكم الأضحية على الهدي، وحينئذ لا تجزي لو ذبحها قبل صلاة العيد. نعم، إذا أجزنا له الرمي قبل طلوع الشمس، أجزنا له البدء بأسباب التحلل، وجاز أن ينحر قبل أن يرمي. نعم، حتى على القول بأنه الزمان، نعم، وقلنا يجوز الرمي من طلوع الشمس على أحوط الأقوال، وأجزنا له أن ينحر قبل أن يرمي، النتيجة افترض أنه نحر قبل طلوع الشمس وقبل صلاة العيد، يجوز ولا ما يجوز؟ وإذا أجزته قبل صلاة العيد انتهت المشكلة. نعم، ما أسمع. أو مقدارها. المسافر ليس عليه صلاة عيد، والبادية اللي ما، لكن لا ينتظر حتى يصلي الإمام. نقول بعضهم يجري أحكام الأضحية على أحكام الهدي، وحينئذ لا يجوز له أن ينحر الهدي إلا بصلاة العيد، هذا قيل به. دعونا من قول من يجري القاعدة العامة على ذبح الهدي بعد فعل بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، كما هي القاعدة المقررة عند أهل العلم. وعبد الله جبل القواعد، قواعد ابن رجب هنا ترى أزرق بذا، لا لا لا، ألف في المسألة رسالة سماها مؤلفها القول اليسر. القول اليسر في تجويز نحر الهدي قبل يوم النحر، هذه رسالة الواحد من مشايخ هذه البلاد، ورد عليه برسالة أخرى اسمها إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر أو نحر الهدي قبل وقت نحره. يقول رحمه الله تعالى ابن رجب في قواعده: القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. يقول رحمه الله يعني من أوضح الأدلة على الأمثلة على هذه القاعدة كفارة اليمين، سبب وجوبها الانعقاد ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز تقديم كفارة اليمين على انعقادها. نعم، ويتفق أهل العلم أنه بعد الحنث تقع الكفارة موقعها وتكون مجزئة، والخلاف فيما بينهما، يعني حلف ثم دفع الكفارة ثم حنث، مع أن الدليل الذي في الصحيحين قال: إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني، وبعض الروايات: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هنا يقول: صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي، نعم، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره. كيف التزمه؟ التزم تطبيق القاعدة عليه، يجوز فعله بعد السبب مثل الصيام. فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر، لأن الشرع خصها بالذبح، لأن الشرع خصها بالذبح. يعني إذا جعلنا هذه الأيام مخصوصة بالذبح، يعني لاحظنا أن الذبح خاص بيوم العيد وأيام التشريق، نعم، وتركنا القواعد المرتبطة بالحج، يعني جعلنا حكم الذبح واحد، المشروع في هذه الأيام، ثم يقول لها أقول: إذا انفككنا عن ما يتعلق بالحج، لأننا إذا قلنا إذا ربطنا الذبح بالصيام مثلا الذي هو البدل، فالصيام تنطبق عليه القاعدة عندهم، وهم جعلوا الأصل يختلف عن هذا البدل. لماذا تركوا القاعدة؟ لماذا؟ قالوا: لأن الشرع خص يوم النحر وأيام التشريق بالذبح، فليقع الذبح في هذه الأيام. إذا نظرنا إلى هذا الكلام منفرد فقلنا أن الذبح أيضا المخصوص بهذه الأيام أيضا خص بعدم الذبح قبل صلاة الإمام، فإذا التزمنا هذا التزمنا ما يتبعه، ظاهر ولا مبظاهر؟ يعني القاعدة التي قعدوها السبب منعقد من إحرامه بالحج والعمرة الموجب للهدي، هذا سبب الوجوب قد انعقد، ويجيزون فعل العبادة بعد انعقاد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب. الصيام أجازوه، لماذا لا يجعلون الأصل؟ إذا كان الفرع يجوز، نعم، فالأصل من بابي أولى، لأنه هو الأصل، فلتكن الأحكام مرتبطة به ثم تتعدى هذه الأحكام إلى فرعه. قالوا لا، النحر له أيام، فلنخرج عن هذه القاعدة إلى أن نجعل النحر الذي يفعل في هذه الأيام حكمه واحد، فلا يجوز قبل يوم النحر. فإذا التزمنا هذا وجعلنا النحر له أحكام مستقلة نجري عليه بقية الأحكام، ونقول أيضا أنه لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام كالأضحية. وبهذا قال جمع من أهل العلم، يعني مقتضى القاعدة أن الإنسان يذبح الهدي في اليوم الخامس السادس السابع، نعم، إلى آخر أيام التشريق له ذلك، نعم، لأنه انعقد سبب وجوبه. لكن الشرع خص النحر بهذه الأيام فليلتزم، وإذا التزمناه في بعض الأحكام نجري عليه بقية الأحكام، ولا صار تحكم فعلنا، نخصه ببعض الأحكام ونترك بعض الأحكام. نعم، إذا فصلناه عن الأضحية قلنا يجوز قبل يوم النحر. مخصوص شيخ النحر دليل، الفروق موجودة. وهم قالوا أهل العلم، ترى قالوا إن حكم الهدي حكم الأضحية، حكم الهدي حكم الأضحية. الآن إذا قلنا أنه بلغ محله وأجزنا له أن يرمي من منتصف الليل، وأجزنا له أن يقدم النحر على الرمي بالنصوص التي سمعناها، ما أجيز له أن ينحر قبل أن يرمي؟ طيب الضعفاء المرخص لهم ينحرون لما ينحرون؟ نعم، اليوم من طلوع الفجر، يلا، لا من طلوع الفجر اليوم، لا الإشكال قائم، لكن لا شك أن الأحوط ألا ينحر هديه إلا في وقت الأضحية، هذا الأحوط. وقال بهذا جمع من أهل العلم، ومقتضى الأدلة، نعم، مقتضى الأدلة أنه يجوز قبل ذلك. لكن مع ذلك كون الإنسان يؤدي العبادة على وجه لا خلاف فيه ويخرج من عهدتها بيقين، أليس هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة؟ وإن دل بعض الأدلة على أو فهم من بعض الأدلة جواز ذلك. قال حدثني محمد بن حاتم، قاعدة العامة في آخر الحديث، فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا بهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. نعم، الشيخ حتى الضعف الآن يدخلون بالخلاف، ما يقال لهم أنهم يبدأون أول ما يصلون منى ثم يبدأون بأي أعمال أيام النحر، داخل أقصد من أذن لهم رخص لهم بالرمي. هذا مقتضى النص، إلا إذا لو صح حديث ابن عباس لا ترموا قبل طلوع الشمس انتهى الإشكال، صار مباشرة أسباب التحلل بطلوع الشمس. يعني حتى إيش منهم الخلاف، من أذن لهم ومن لم يؤذن لهم؟ وين هما أذن المنصرف بن عباس، منصرف من الضعفة. إيه أنا أقول حتى يدخل فيهم الخلاف في مسألة النحر والحرب. إيه نفس الشيء، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. هذه أعمال أربعة نعم فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة، وقدم بعضهم مؤخر، وقال افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. فإذا شرع في أي سبب من أسباب التحلل جاز مقتضى النصوص، هذا هو. حتى المتعجلين إلا لو ثبت حديث ابن عباس لا ترموا قبل أن تطلع الشمس. نعم يعني خاص بمن نسي، لا هذا قيل به هذا قول، لكن الأكثر جعلوه لا مفهوم له، جعلوه لا مفهوم له لأنه أطلق في الأخير. نعم لماذا؟ من طلوع الفجر يلا، والإشكال باقي إذا قلنا من طلوع. طيب وش المانع أن يكون رمى قبل ذلك وقيل له ما يصلح تقدم متأخر ثم أخر السؤال؟ ما في ما يمنع أبدا، ما في ما يدل على أن هذه الأسئلة إنما وقعت في من دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل العكس، قد يقال إنها في من دفع قبله ولم يرى فعله وتعجلت قبله وتصرف قبل أن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فعلت قدمت وأخرت لأن الذي دفع معه أو بعده حرف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم حديث أسامة بن شريك فما صحيح، سعيت قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج، صحح عند أهل العلم. نعم كيف هذه اللي يحصل فيها الغالب والإقوال والإفاضة، هنا ذكر الإفاضة، أفضت قبل أن أرمي. نعم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، يعني بعد أن رمى ونحر وحلق أفاض عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. النبي عليه الصلاة والسلام عليه سعي ولا ما عليه؟ نعم ما عليه سعي لأنه قارن وسعى بعد طواف القدوم. أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي حديث جابر في بيان حجة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، وهنا يقول ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، والجمع بينهما أنه صلى بمكة في أول وقتها ثم خرج إلى منى فوجدهم لم يصلوا فصلى بهم، هي له نافلة عليه الصلاة والسلام ولهم فريضة. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك

فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا إن شاء نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. والأبطح والبطحاء والمحصب والحصبة وخيف بني كنانة مكان واحد، اسم لشيء واحد. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، كان يرى التحصيب سنة، ويرجح كونه سنة قصد أبي بكر وعمر له، لأنه كان مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبعه على ذلك إلا ابن عمر وخالفه كبار الصحابة، قلنا بقول عائشة وابن عباس أنه ليس بالسنة إنما كان أسمح لخروجه، يقصده النبي عليه الصلاة والسلام وينزل فيه وينزله أبو بكر وعمر ينزلون الأبطح، فهذا مرجح لقول ابن عمر. ولو كان ابن عمر وحده وخالفه في ذلك كبار الصحابة كبقية ما يصنعه ابن عمر من اتباع الآثار ما يوافق ابن عمر على هذا، لكن هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح، هل نقول هذا إنه كان أسمح لخروجهم وخروج النبي عليه الصلاة والسلام وخروج أبي بكر وخروج عمر كلهم من مخرج واحد لأنهم يقصدون جهة واحدة؟ يعني عندنا ابن عمر يقول سنة، نزله النبي عليه الصلاة والسلام ونزله أبو بكر ونزله عمر، وماذا بعد هذا؟ ابن عباس يقول ليس بسنة، عائشة تقول ليس بسنة، وسيأتي من حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له انزل في الأبطح، وإنما قال بعثني فضربت له قبة بالأبطح، يعني من غير أمره عليه الصلاة والسلام، فهذا يرجح القول الثاني، يعني كون أبي بكر وعمر يوافقون على هذا ويقصدونه يدل على أنه مقصود ومرجح. يعني بما نرد أفعال ابن عمر في تتبعه الآثار، حيث حتى إنه كان يكفكف دابته كما قال ابن عبد البر لتقع أخفافها على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هل هذا يتعبد به؟ وفعل أشياء قريبة من هذا، وله شواذ رضي الله عنه وأرضاه، والباعث عليها حرصه على الاتباع لكن لا يكفي الحرص وحده. نعم الحرص وحده لا يكفي. فما خالفه فيه كبار الصحابة تركناه واتبعنا كبار الصحابة. هنا فعله أبو بكر وعمر، وهذا مرجح لقولي ابن عمر. ابن عباس وعائشة يقول هذا ليس بالسنة، إنما كان أسمح لخروجه فنزل فيه كأي منزل من المنازل يكون أيسر للمسافر. ويدل على هذا كون أبي رافع ضرب القبة هناك من غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام وجد القبة مضروبة فسكن. لكن قوله منزلنا غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يدل على أنه قصد هذا المكان، لكن هذا في حجة الوداع أو في الفتح، في الفتح على ما سيأتي. أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر يوم النفر بالأبطح، وابن عمر صلى الظهر بالحصبة، والرمي بعد الزوال، الرمي بعد الزوال. ابن عمر صلى الظهر بالحصبة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر يوم النفر بالأبطح. في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ لماذا ما صلى العصر ابن عمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الظهر. وأين صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النفر؟ نعم صلى الظهر يوم النفر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فعل ابن عمر ما هو قرينة على أنه صلىها بالأبطح. ويكون قوله صلى العصر يوم النفر بالأبطح جواب لسؤال أين صلى العصر، ولو جاء سائل يقول أين صلى المغرب قال بالأبطح، لأنه يجيب على سؤال الظهر مسكوت عنها. والرمي بعد الزوال هل يصلي في وقت في مكان الرمي أو قريبا منه؟ صعب. أظن هذا ظاهر ما بينه اختلاف. وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومع الزحام الشديد وكثرة الناس وتصريف الطرق على حسب ما تقتضيه المصلحة وتيسير أمر الحجيج قد لا يتيسر فعل هذه الأمور. على الإنسان أن يحرص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعته، لكن إذا قصد مكانا ووجده يشق عليه أو صرف عنه فأجره ثابت إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح على ما تقدم. كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. بعض الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ويختلف فيها هل هي من العبادات أو من العادات يحصل فيها مثل هذا الكلام. يكثر السؤال مثلا عن العمامة أو عن الخاتم. نعم هل العمامة سنة أو ليست سنة وإنما هي عادة؟ بعضهم يقول سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقتدي به، إطالة الشعر، الخاتم، الخاتم لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، ولبسه حينما قيل له إن فارس لا يقرؤون إلا ما كان مختوما، مقتضى هذا أنه لا يلبس إلا ما كانت له به حاجة. هذه وجهة نظر، ومنهم من قال نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونلبس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ خاتم الذهب اتخذوا خواتم الذهب، لما ألقاه ألقوه، هل كلهم محتاجون؟ نعم، كلهم محتاجون لهذا الخاتم الذين ألقاه، ما كلهم محتاجون. وعلى كل حال هذه تتجاذبها وجهات النظر، ولذا يختلف فيها أهل العلم، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد فنقتدي به وهو الأسوة والقدوة، أو فعلها عادة، يعني غاية ما يقال إنه مثل المبيت بمنى ليلة عرفة. نعم، سنة ولا يلزمه شيء بالاتفاق، يعني مع ثبوت نزوله عليه الصلاة، مع ثبوت خروجه إلى منى يوم التروية وصلاة خمسة الأوقات ومبيت بها ودفعه بعد الشمس، ترى كثير من الحجاج يفرط بهذا لأنه إيش؟ ليس بواجب من جهة، فلا يأثم بتركه ولا يلزمه بتركه دم، يعني راية ما يقال أنه مثله، يعني عند من يرى أنه سنة كابن عمر. نعم، كيف؟ الخيف، ما معروف الخيف؟ معروف. نعم، لا ليس من منى، لا يخرج من منى، يخرج من منى، رمى جمرة وخرج من منى. نعم، لا تنظر إلى المسجد وأنه داخل منى. نعم، الخيف مكان واسع في أسفل الجبل ممتد. وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان عن ابن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حينما خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، على متاعه، الثقل هو المتاع، فهذا دليل على أن قصده ليس بسنة وإنه منزل اتفاقي، وجده أنسب من غيره فضرب القبة. سيأتي في الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن ينزل بالخيف بعد الفتح، وهناك يختلف الكلام عنه هنا، يعني في حجة الوداع في مراغمة للكفار أن ينزل بالخيف حيث تقاسموا على الكفر، ينزل أبطح، ينزل بالمحصب، ما في مراغمة للكفار. نعم، إلا أنه قد يقول قائل قد يثبت الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم كالرمل، يعني نزوله في عام الفتح بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر مراغمة للكفار واستشعار لنصر الله جل وعلا لنبيه على أعدائه. نعم، قال حدثني حرملة بني كنان في الفتح الثاني الحديث الأخير اللي بيجي هذا، أما ما تقدم كله في حجة الوداع عندك. وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر. تقاسمت قريش وبنو كنانة على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا في هذه الصحيفة من الظلم التي كتبوها من الظلم والكفر والاعتداء والسب ما كتبوا، لكن الله جل وعلا يسر لها الأرض، دابت الأرض فأكلت جميع ما فيها من مخالفات وما أبقت إلا ذكر الله جل وعلا. ننزل غدا إن شاء الله، هذا الاستثناء امتثالا لقوله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. هذه ما فيها استثناء، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وما دام الاستثناء ثبت بالطرق الصحيحة يحمل على أن الراوي تركه في هذا الطريق. نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف، حيث إذا فتح الله الخيف، الخيف منزلنا الخيف إن شاء الله تعالى إذا فتح الله علينا حيث تقاسم على الكفر. وهذا بيان مراغمة الكفار، مراغمة الكفار حيث نزل بهذا الكلام بهذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، فأراد أن يراغمهم بهذا. نعم. إذا فتح الله الخيف هذا سهل، يعني الثناء على الله جل وعلا والترضي عن الصحابة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذكر والعدم. نعم. وتغيير الصيغة، لو قال جل وعلا وفي نسخة عز وجل، هذه من تصرف الرواة ما في أشكال. حيث تقاسموا على الكفر، هذه الأرض التي سخرها الله جل وعلا وأكلت ما أكلت من هذه الألفاظ المخالفة لما جاء عن الله جل وعلا، وفيها ما فيها من كفر وتعدي وظلم وسب وشتم، هذه الأرض من مخلوقات الله جل وعلا يسخرها كيف يشاء. وشرح البخاري للفيروز عبادي صاحب القاموس أكمل منه 20 مجلدا كبارا، فجاءت الأرض من الأول إلى الآخر ما أبقت ولا ورقة أكلته، والحمد لله على ذلك، لأنه حشى هذا الكتاب بأقوال ابن عربي فأودع فيه الفتوحات والفصوص وجميع ما قاله ابن عربي من إلحاد وحلول واتحاد، فسخر الله جل وعلا هذه الأرض فأكلت الكتاب. وهذا من نعم الله جل وعلا على الأمة وعلى المؤلف أيضا أن ينتهي أثره في وقته، لأنه إنما أودع الكتاب هذه المقالة مجاملة، نعم، ليروج الكتاب، لأنه وجد في عصر شاعت هذه المقالة في بلاد اليمن، مقالة ابن عربي شاعت في بلاد اليمن، فأراد أن يروج الكتاب فدخل هذا الكلام، وهذا ليس بمبرر. عدم التأليف أولى من التأليف بهذه النية وهذا القصد. نعم، قد يذكر الإنسان أشياء، نعم، من أجل أن يروج الكتاب يذكر أشياء أو يترك أشياء، وقصده حسن لكنها لا ملاحظة عليها، أو تكون ما يلاحظ عليها أخف بكثير، يعني المفسدة مغمورة. يعني كتب الصنعاني والشوكاني مليئة بأقوال الزيدية من أجل أن تروج كتبهم، لأنهم في كتب في بلاد غالب سكانها من هؤلاء. الترك مثلا، تتمنى أن تنقل من كتاب وتنسبه إلى صاحبه وأنت معجب به وفيه فوائد، لكن لو ذكرت اسم المؤلف ما قرئ الكتاب أو نقلت مثلا عنه. يعني شيخ الإسلام في وابن القيم في قرون تحرق كتبهم، فإذا نقل عنهم باسمهم الصريح مات الكتاب، فيقال قال بعضهم، قال بعض العلماء، قال نعم، كما فعل صاحب الطحاوية وغيره موجود بكثرة. نعم، فهذا مقصد من مقاصد المؤلفين من أجل رواج الكتب، فقد يترك شيء وقد يذكر من أجل أن يروج، لكن يذكر شيء محرم أو يسكت عن واجب من أجل الرواج هذا، لكن السكوت أيسر من ذكر المحرم. السكوت قد يكون فيه مندوحة للخوف على نفسه أو على كتابه أو كذا، لكن الكلام في أن يذكر شيئا محرما هذا لا يسوق بحال. عدم التأليف هو الأصل، لا تألف يا أخي إذا كنت ترجم عند الله جل وعلا. أحيانا ينقل عن الكتاب ويكون فيه فوائد عظيمة، نعم، لكن لا يذكر اسمه ولا اسم مؤلفه خشية أن يفتتن به من لا يحسن التعامل معه. يعني بعض التفاسير وبعض الشروح الكبيرة للسنة التي عرف أصحابها بالمخالفة الكبيرة، دعونا من المخالفات التي غمرت في بحار المصالح كالفتح والنووي وبقية الشراح، لكن مثل الرازي، تفسير الرازي أو تفسير الزمخشري أو التفاسير التي فيها فوائد، لكن إذا نقل منها من هذه الفوائد منسوبة إلى هذا الكتاب قد يفتتن بالكتاب من لا يحسن التعامل معه، فيترك التصريح باسمه إلا في مجلس، نعم، في يغلب على الظن أن هؤلاء الحاضرين مثلا أو السامعين يحسنون التعامل معه ولا يتأثرون بما عنده من شبهات وبدع. الشيخ في أحد العلماء قال بسنية نزول الوالد لا أبطح موافقة لابن عمر. الآن لولا أن الآن عندنا فعل أبي بكر عمر، نعم، هذا لا شك أنه مرجح. يعني لو كان ابن عمر وحده قلنا ابن عمر عنده شواذ ويتتبع هذه الأمور ولا وافقه كبار الصحابة، لكن ينزل فيه أبو بكر عمر، نعم، يعني في ردودنا وفي ردود أهل العلم على ابن عمر وكون هذا ليس بسنة، مع ابن عمر صحابي جليل يعني لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه، يعني فباعثوا على ذلك فهموا لهذا أنه سنة وقصده الخير، لكن كون هذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة لا يقال بسنيته. هنا فعله كبار الصحابة، فعله أبو بكر وعمر، ماذا نقول في مثل هذا؟ يعني يتجه القول بأنه سنة وأن تركه خلاف الأولى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.